ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فبعد ان قص الله تبارك وتعالى علينا خبر خلقه سبحانه وتعالى لادم من هذه من طين هذه الارض وامره سبحانه وتعالى الملائكه ان يسجدوا له وما كان من شان ابليس في استكباره وعتوه عن يعني تنفيذ امر الله تبارك وتعالى وما اتى من لعن الله تبارك وتعالى له واخراجه من رحمته وما كان من قول ابليس لربه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هذا الذي قطعه إبليس على نفسه بأن يزين لأولاد آدم في الأرض يزين لهم المعاصي والذنوب والشرك قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين وكان من شأن الله تبارك وتعالى أن بيّن أن انقسام الناس إلى مؤمن وكافر سيكون وأن من سلك الصراط الرب تبارك وتعالى فقد نجا ومن ضل عن هذا الصراط فقد قال جل وعلا ردا على إبليس قال هذا صراط علي مستقيم صراط الله تبارك وتعالى وهو الذي شرعه على ألسنة رسله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين موعد الغاوين هؤلاء من بني آدم والذين أغووهم كذلك من الشياطين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قيل إن هذه الأبواب يعني طبقات بعضها فوق بعض لأن جهنم سبع طبقات فلكل طبقة من طبقات جهنم باب يدخل منها وقيل انها ابواب يعني في صف واحد وكل باب يفضي الى طبقه من هذه الطبقات عياذا بالله لها سبعه ابواب لكل باب منهم من هؤلاء يعني الكفار جزء مقسوم قد قسمه الله وقد كتبه سبحانه وتعالى وعلمه ثم اخبر جل وعلا قال ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني يخلصهم الله تبارك وتعالى من كل غل وهو الحقد أو الحسد الذي كان يعني بين بعضهم في الدنيا يخلصهم منه حتى يدخلون إخوانا على سرر متقابلين، يعني يقابل بعضهم بعضا في جلساتهم بكل يعني صدور طيبة سليمة لا إحن فيها ولا بغضاء من واحد منهم على الآخر، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا اجتماع كل يعني أوصاف السعادة لأهل الجنة، أن يدخلوا الجنة بسلام، أنها جنان، أنها فيها العيون، أن أهلها إخوة متحابون، أنهم لا يشتغلون فيها لا نصب فيها، وكذلك أنهم خالدون فيها خلودا لن تفعل. ثم قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وهذا لهؤلاء، لمن سلك الصراط، وأن عذابي هو العذاب الأليم، لمن سلك الصراط الرب سبحانه وتعالى. فالرب يتصف بهذا وهذا، لأنه الرب الغفور الرحيم، ومغفرته ورحمته لمن يستحقها من عباده من أهل الإيمان به والإبعاد له والإنابة إليه ومن أهل أخوانه، وأن عذابي هو العذاب الأليم لكل من تأبى عن الله تبارك وتعالى. ثم ضرب الله تبارك وتعالى بعد ذلك مثل على الأمر، على مغفرته ورحمته وعلى شدة عذابه سبحانه وتعالى في خبره عن يعني إهلاك قرى لوط، ومسير الملائكة الذين جاءوا، مسيرهم نزولهم على إبراهيم أولا ثم ذهابهم بعد ذلك إلى لوط. قال جل وعلا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، هذه كنموذج يعني وكمثال لبيان أن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. قال: ونبئهم، أي نبئ عبادي، هذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله، وأمر منزل مكتوب بكلام الله تبارك وتعالى عن ضيف إبراهيم. إبراهيم النبي أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضيف اسم جنسنا ضيوفه، قيل إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، أرسلهم الله تبارك وتعالى لهلاك قوم لوط، وقد أتوه في صورة بشر، ولذلك لم يعلمهم إبراهيم في أول الأمر. قال جل وعلا: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ألقوا عليه التحية وهو السلام، قال: إنا منكم وجلون، يعني إنا خائفون منكم. قد بين سبحانه وتعالى أنه قال هذه المقالة بعد أن رد عليهم السلام أولا، ثم بعد ذلك ذهب قال جل وعلا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سنين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. فلما رآهم لا تمتد أيديهم إلى الطعام، أو تمتد أيديهم إلى الطعام لكن لا ينالون منه، يتظاهرون بالأكل وهم لا يأكلون، عند ذلك خاف منهم وخشب كما قال تبارك وتعالى: فأوجس منهم خيفة. وذلك أن من الضيف الذي ينزل بك غريب لا تعرفه ثم تقدم له طعاما لا يذوق طعامك، هذا دليل شر. فالضيف إذا نزل بك ولا يذوق من عندك طعام يعني هذا صاعده. فقال: إنا منكم وجلون، يعني لقد خفنا منكم ب يعني أن يقدم لهم الطعام ونرحب بهم ثم. فعند ذلك كشفوا له عن يعني عن حقيقته. قال، أي بعد أن ألقوا إليهم السلام وصنع لهم وأجابهم وصنع لهم الطعام، قال بعد ولم يأكلوا منه، قال: إنا منكم وجلون خائفون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. لا توجل يعني لا تخف، وأخبروه بأنهم رسل الله تبارك وتعالى، وأنهم قد جاءوا يمر عليه يبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام هو إسحاق عليه السلام من زوجته سارة، وكان هذا في فلسطين في الخليل التي سكنها بعد أن ارتحل من أور الكلدانيين في العراق بعد أن يعني أخرج منها فسكن الخليل. فأتوا يبشرونه، وكان هذا بعد أن رزقه الله تبارك وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك، أنا قد جينا بشارتك والبشارة الإخبار بما يسر بغلام عليم. وصف هذا الغلام بأنه عليم ذو علم. فقال لهم إبراهيم: قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وكان سنه في هذا الوقت 120 سنة. فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، يعني بعد هذه السن الكبيرة تبشروني بأن أرزق بولد، فبما تبشرون؟ يعني فبأي شيء تبشروني وأنا على هذه الحالة؟ يعني هل كيف يكون يعني لي هذا الولد؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانط. فأخبروه بأن الذي يبشرونه به إنما هي بشرى حق، وأنه يكون منه الولد ومن زوجته، كما قال تبارك وتعالى: وجاءت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وأن لما عجبت من هذا قال الله تبارك وتعالى، قال في الآية الأخرى: هود وامرأته قائمة فضاحكة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتها ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فتعجب إبراهيم عليه السلام من أن يولد له وهو في هذه السن، وعجبت امرأته، ثم أخبر بأن هذه أمر الله تبارك وتعالى وهو نافذ، وأن هذا ليس بمستصعب على الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. القانطين يعني اليائس، القنوط هو غاية اليأس. قال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون. يعني هل يقنط من رحمة الله، ييأس من رحمة الله إلا أهل الضلال؟ وهو طبعا نبي الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون قانطا من رحمة الله تبارك وتعالى. لما بشر إبراهيم بهذه البشرى وهدأ روعه عند ذلك، بدأ يسألهم عن وجهتهم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون. الخطب، أصل الخطب هو الأمر الخطير الكبير وهو المصيبة الكبرى. قال: فما خطبكم، يعني فما هو، ما هي مهمتكم التي يعني جئتم من أجلها وسرتم من أجلها؟ قال: فما خطبكم أيها المرسلون، وهم مرسلون من الرب الإله سبحانه وتعالى. قالوا معلنين له عن أمرهم، قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إن أرسلنا بالبناء إلى ما لم يسمى فاعله والذي أرسله هو الله سبحانه وتعالى، إلى قوم مجرمين. الجرم هو الذنب العظيم، وقيل أصل الإجرام هو الاكتساب، ولا يكتسب إلا في شيء، يعني لا ما أصبح يقال إلا في الشر، ما يقال يعني اكتسب يعني أجرم خيرا، وإنما الإجرام دائما يأتي للشر. إلى قوم مجرمين يعني فعل الإجرام، هي الشرور العظيمة. وقد أخبر سبحانه وتعالى بشرورهم بأنهم كانوا أهل شرك، يقطعون السبيل ويأتون في نبي منكر ويأتون الذكران من العالمين، فهم قوم من أهل الفساد. وقد نشأت فيهم هذه الفاحشة، أول فاحشة يعني وقعت في الأرض اللي هي إتيان الذكور، وقعت فيه كما قال لهم نبيهم: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. قيل تأتون في ناديكم المنكر أنهم يفعلونها عيانا، يعني أمام بعضهم بعض لا يستحي بعضهم من بعض. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. إلا آل لوط يعني لوط وآله، الآل هم من الأهل، وهم قيل إنها جاء من الأهل أو جاء من آل يؤول، بمعنى لجأ يلتجئ، يعني من يلجأ إليه وتلجأ إليه زوجته وأولاده. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لم يكن مؤمن في هذه القرى إلا لوط وأهله فقط، ابنتاه، وأما زوجته فكانت مع الكافر. قال جل وعلا: فأنجينا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت واحد فقط. وأما بقية يعني أهل هذه المدن فإنهم كانوا كلهم على الكفر وعلى الفاحشة عياذا بالله. قالوا: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. فإلا آل لوط هو مستثنى من هؤلاء القوم المسلمين وهم بيت واحد، ثم لما استثني هؤلاء استثني منهم كذلك، يعني امرأته، إلا امرأته يعني هي مستثناة من الإنجاء، بمعنى أنه يصيبها الهلاك كما يصيبهم: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. تقدير بمعنى أنه يعني تقدير عذابها، يعني أننا قدرنا أنها تكون من الغابرين، يعني تكون مثلها مثل قومها من الهالكين تمام، قدرناها يعني يعني وفقنا الضربة حتى تصيبها كذلك كما تصيب قومها، قدرنا إنها لمن الغابرين كما يقدر الإنسان لهدفه ولمقصوده أن يصيب هذه الحصان، قدرنا كذلك يعني أن نصيبها بالهلاك كما نصيب قومها، قدرنا إنها لمن الغابرين. والغابرين اللي هم الغابر هو المنتهى المنتهي والزائد، يعني الذين يعني يتركون في العذاب والهلاك عياذا. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن إبراهيم في هود أخبر بأن إبراهيم جادلهم في الأمر لما أخبروه عن وجهتهم، قال جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع خوف من هؤلاء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عنها إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، وأنه قال لهم فيما قال لهم إن فيها لوطا، يعني إن هذه القرى التي أنتم ذاهبون إليها فيها لوط، قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغافل، فأخبرهم فبعد أن جادلهم وأخبرهم أن فيها لوطا يعني انتظروا، فأخبروا أنه قد جاءهم الله تبارك وتعالى وأنهم أعلم بمن فيها من المؤمنين وأنهم سينجوه وأن الباقين لا بد أن يكونوا هلكا. اولا في هذا يعني دليل على ان الرسل لا يعلمون الغيب، فان ابراهيم نبي الله تبارك وتعالى ورسوله، وقد جاءوا هؤلاء الملائكه جاءوه ولكن في صوره بشر، ولكن ولا ما كان يعلم الغيب، ولذلك ذبح يعني لهم وقدم لهم الطعام وتوجس منهم خيفه بدون ان يعلموا حتى علم امره، فهذا من أعظم الأدلة على أن الرسل لا يعلمون الغيب ولا يعلمون من الغيب إلا ما يعلمهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، نفس ما حصل يعني لإبراهيم في مجيء هؤلاء حصل للوط مع أمر آخر يعني يختص بالمكان والزمان، وهو أنهم جاءوه في صورة بشر جميل وقومه كانوا لا يوفرون غريبا يعني يأتي إلى قريتهم إلا واغتصبوه وفعلوا فاحشته، فلذلك يخبر تبارك وتعالى قال فلما جاء آل لوط المرسلون، لما جاء هؤلاء المرسلون من الملائكة وهم على هيئة بشر أغراض ونزلوا على لوط عليه السلام قال إنكم قوم منكرون، منكرون يعني غير معروفين ماذا تقصدون بمجيئكم على هذا النحو وغشيانكم هذه القرية التي يعني تعج بالفساد والحطام. وجاء أن لوط سيئ بهم، قال تبارك وتعالى فلما جاء لوط، قال جل وعلا في آية أخرى فلما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم، سيء بهم يعني أصابه السوء لمرآه، وضاق بهم ذرعا، ضاق بهم ذرعا يعني يزرع المكان ذهابا ومجيئا على هيئة المغتم المهموم، لما يكون إنسان في غم وهم يقوم يروح يمشى شمال يمشى يمين ويروح هنا ويروح هنا يعني لعله أن يسري عن نفسه الغم الذي جاءه بمرأة يعني هؤلاء الأضياف الذين نزلوا في مكان محب يعني مكان أهله مجرمون متوحشون، لكنهم بعد ذلك أخبر سبحانه وتعالى بأنهم يعني كشفوا له عن حقيقتهم، قالوا لما قال لهم إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك لما كانوا فيه يمترون، بل جئناك بما كانوا فيه يعني هؤلاء الكفرة الفجرة يمترون يجادلون ويشكون وهو العذاب، قالوا جئناك بعذاب هؤلاء القوم الذين كانوا يمترون بما تعدهم به من العذاب وأنك لا تستطيع أن تأتي بشيء وأنك لست رسول الله، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، أتيناك بالحق من الله تبارك وتعالى وإنا لصادقون، تأكيد على صدقهم أن هذا الأمر صادق وأنه من الله تبارك وتعالى. ثم يعني أوصوه بكيفية خروجه سالما، قال له فأسري بأهلك بقطع من الليل، أسري من السرى، والسرى هو السير ليل، يقال من سرى ليلا سرى، فأسري بأهلك بقطع من الليل، قطع من الليل، قطعة من الليل عن جزء من سواد الليل حتى يكون سراك خفي لا يشعر بك أحد، واتبع أدبارك، خليهم أمامك أنت، واتبع أدبار أهلك أن تكون في مؤخرتهم حتى لا يتخلف أحد هنا ولا هنا ولا يضيع منك أحد، ولا يلتفت منكم أحد، يعني لا تلتفتوا خلفكم، وذلك حتى لا يعني أن تؤخذ أبصارهم شيء بالعذاب النازل في هذا الوقت، وكذلك لا يتحسروا على شيء فاتهم فيرجعوا أو تنكسر قلوبهم فيرجعوا فيصيبهم العذاب. قال ولا تلتفت منكم أحد، لا أنت يعني ولا هم، لا تلتفت إلى الخلف، وامروا حيث تؤمروا، سيروا حيث يأتيكم الأمر، تؤمرون في المكان الذي يعني يشار لكم إليه، سيروا في هذا الاتجاه. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحي، وقضينا إليه، قضينا إليه، أنهينا إليه وأخبرناه بهذا الأمر، أمر يعني هلاكهم أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الدابر هو من يكون في دبر القوم آخر واحد فيهم، فدابرهم مقطوع يعني آخر واحد فيهم هالك، إذن كلهم يهلكون إذا هلك آخر واحد في الجيش، يعني الجيش يزحف، لو قلنا قتل أوائله ممكن يعني نجا أواخره، أما إذا قلنا آخر واحد فيهم قد هلك إذن كل الجيش هلك. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، دابرهم يعني آخر واحد فيهم مقطوع، والقطع الاتصال، مصبحين في الصباح، يعني عند الصباح سينتهي أمرهم لا يبقى منهم أحد. ثم قال جل وعلا وجاء من يستبشرون، هذه عرض الله تبارك وتعالى القصة هنا في سورة الحجر فيها تقديم وتأخير، وذلك لبيان الفضاحة، لبيان فضاحة الأمر. انظر أمر هذا لوط الآن، تجار الرسل أخبروه حمى القضاء وهؤلاء مقطوع، ولكن انظر في أمر قد قطعه الله تبارك وتعالى وقد أمضاه وأنهاه، انظر فعل هؤلاء المجرمين يعني في الساعات الأخيرة، وهم في الساعات الأخيرة قبل نزول العذاب ماذا كان من شأنهم؟ قال جل وعلا وجاء أهل المدينة يستبشرون، هذا بمجرد ما نزل هؤلاء الأضياف بلوط عليه السلام، جاءوا يستبشرون يعني وجاءوا والبشر والفرح في نفوسهم أن ثم صيد سمين، في صيد نزل في المدينة، وهو نزل شباب جميل نزل القرية، وهذه يعني غنيمة عظيمة. يستبشرون أي بأنه قد جاءت بغيتهم قد نزلت في القرية. وجاء في المدينة يستبشرون، قال أي لهم لوط عليه السلام، وقد جاء بأنهم أتوه من كل مكان، هرعوا إليه وأتوا إلى داره وقالوا عندك أضياف يعني نريده، نزل بك أناس نريده، فقال لهم إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون، لا تفضحوني، فإن اعتداءكم على أضيافي اعتداء على المضيف وأمر فظيع، هذا واحد. ثم الأمر الآخر يعني أن تفعل الفاحشة على هذا النحو على مرآه في من في ضيوفه وفي من نزل عليه، فهذا كسر له وكسر لحماه. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، اتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، ولا تدعون الخزي، كيف الإنسان يخزى إنه ما يقدر يحمي يعني ضيفه الذي نزل به ويرى أن هؤلاء المجرمون يقتحمون عليه داره ويأخذونهم ويفعلون بهم الفاحش. قال واتقوا الله ولا تخزون، قال يا هؤلاء المجرمون له أولم ننهك عن العالمين، يعني ما كنا قد نهيناك قبل هذا ألا تتعرض لأحد ممن نريده، وألا تحمي أحدا عن العالمين عن الناس كلهم، مو ضيفك ولا غير ضيفك، يعني لا تتعرض طريقنا، سواء كان هذا ضيف نزل بك أو غير ضيف نزل بك، إحنا نهيناك أن تتعرض لها، أن هذا شأننا وهذا فعلنا، وأنت لا تتعرض لهذا الأمر، كما قيل له لئن لم تنتهي يا لوط لا تكونن من المخرجين. لئن لم تنتهي يعني عن وعظنا وتذكيرنا ونهينا عما نحن فيه لا تكونن من المخرجين. وكذلك قد قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فقد أدت بالإخراج مرارا أنهم سيخرجونه إن هو تعرض لهم، إذا يعني تعرض لهم في زجرهم أو نهيهم أو وعظهم في معصية. قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني قبل هذا عن العالمين عن كل. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال أهل العلم بالتفسير قال هؤلاء بناتي يعني بنات الأمة، يعني يدعوهم إلى الزواج من الإناث، فإن هذا الأمر كما قال لهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يعني لماذا تتركون الإناث التي خلقها الله تبارك وتعالى لمثل هذا الاستمتاع، وتستمتعون بمكان ليس مكان الاستمتاع، فاحشة. قال هؤلاء بناتي يعني بنات الأمة، يعني بناته نسبهم إليهم حيث أنه بنات يعني بنات الأمة، والنساء هم يعني الأمة هي الرسول في حكم أبو الأب للجميع. أو قال هؤلاء بناتي أزوجكم، يعني أزوجكم، ولعله كان في شرعه أن الزواج يعني من المؤمنة للكافر كان مباح. أو قال هذا على جهة الدفع لهم وتخجيلهم، كما تقول لمن جاء يقتل ابنك اقتلني ولا تقتلني، وأنت لا تريد أن يقتلك، وإنما تريد أن يعني أن تبعده عنك، يعني افتحوا. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال جل وعلا لرسوله عند ذلك العمر إنهم لفي سكرتهم يعمرون. يقسم الله تبارك وتعالى هنا بعمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، لعمرك، العمر العمر، والعمر هي مدة حياة الإنسان في هذه الدنيا، وهذا من الله تبارك وتعالى تكريم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأتي في القرآن أن الله تبارك وتعالى قد حلف بعمر أحد من البشر إلا بعمر النبي محمد صلوات الله وسلامه، وجاء هذا في هذا الوقت لبيان فظاعة هؤلاء المجرمين، كيف أن العذاب خلاص، العذاب جاء انتهى نفس الليلة، يعني هذا الفعل يفعلونه ويراودون رسولهم على هذا النحو ويريدون أن يفعلوا الفاحشة في ليلة الهلاك. فقال الله عز رسوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون. السكرة السكر ضياع العقل، والعمى اللي هو العمى، فالأعمى هو الذي مات ولد أعمى، فسكران أعمى، انظر ماذا يفعل، واحد أعمى وهو سكران كذلك، فكيف يتخبط؟ يعني أنهم يتخبطون تخبط الأعمى إذا كان في حالة سكر لا يعرف، ولا هذا لو أنه عنده عقل وعنده فهم يعني يقدم على هذا الفعل، والعذاب خلاص بقية الساعات لينزل بهم. قال جل وعلا رسول العمر إنهم لفي سكرتهم يعمرون. قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة مشرقين، فأخذتهم الصيحة صيحة الملك مشرقين، يعني وقت الشروق، وقت شروق الشمس، لما بدأت شروق الشمس كانت الصيحة تصيح بهم. قال جل وعلا فجعلنا عاليها سافلها، عالي هذه القرى لسقوف القرية وأبنيته العالية جعلها الله في السفل، يعني أفكها على رؤوس أصحابها، اقتلعها جبريل، قال جبريل وضع جناحه تحتها ثم رفعها إلى السماء ثم أفكها على رؤوس أصحابها. قال جل وعلا فجعلنا عاليها من المباني والعلو سافلة، هذا أصبح في السفل، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، بعد ذلك حجارة تأتي لكل واحد وين موجود، لو كان برا مسكنه يأتي حجر مسمى باسمه، كل واحد حجر مسمى باسمه يضربه في مكانه. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، النار حجارة من أحجار النار عياذا بالله، يضرب بكل يعني حجر لكل شخص، كما قال جل وعلا مسومة عند ربك، مسومة يعني هذه الأحجار معلمة، كل واحد فيه علامة تصل إلى صاحبه. أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الهلاك جاء أيضا على درجة، فإنهم لما قالوا لقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم، أنهم لما راودوه عن ضيفه أول الأمر لما جاءوا، يعني طبعا أخبر الله تبارك وتعالى بأن لوط لما يعني حاول أن يصرفهم عن أضيافه وهو يظن أنهم أضياف بكل سبيل ما انصرف، فاشتكى يعني لهم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقول لهم ليس لي بكم قوة، يعني ليس لي منعة أستطيع أن معكم فيها، آوي إلى ركن شديد من قبيلة أو عائلة أو ناس يعني أتقوى بهم حتى أمنع هؤلاء المجرمين عنكم. فعند ذلك أصحوا له عن يعني عن أنفسهم وقالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليه، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة إنه مصيبها ما أصابه، إن موعدهم الصبح، إن موعد هلاكهم الصبح. ثم قال له أليس الصبح بقريب، وذلك لما قال لما قالوا إن موعدهم الصبح استبطأ هذا وقال لما لا يكون الآن، يعني لما لا تنزلون العذاب الآن، فقال له أليس الصبح بقريب، يعني بقي ساعات، بقي ساعات اللي هي مدة يعني مدة خروجه هو يعني وأهله من القرية، أليس الصبح بقريب. ثم قد أخبر سبحانه وتعالى في سورة القمر أنه طمس على أعينه، قال جل وعلا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي، يعني ضربهم الله تبارك وتعالى بالعمى يعني لساعتهم وهم على هذا النحو. ثم أمر لوط بأن يخرج من يعني القرية في الليل، ثم كان من شأن الهلاك ما قصه الله تبارك وتعالى أن أفكها على رؤوس أصحابه. قال جل وعلا إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك في كل ما قص الله تبارك وتعالى لآيات دلالات واضحة للمتوسمين. التوسم أصل الوسم هو العلامة، الوسم هو العلامة، ومنه الوسم الذي يوسم به الدواب بوسم علامة على يعني هذه ناقة فلان وناقة فلان، هذا وسم بني فلان أو بني فلان. فالمتوسمين هم الذين يعرفون الأمر بعلامات، فهذا الأمر فيه علامات عظيمة جدا وآيات، فإن أثر هذا العذاب ما زال موجود ليومنا هذا، وهو هذه البحيرة الموجودة ما يسمى بالبحر الميت، هذا أثر هذا المطر الخبيث وإلى يومنا هذا، وتاريخ هؤلاء موجود وإلى يومنا هذا. ثم نقل الرسل لهذا الأمر، فكل ناس يعني ينظرون ويعلمون الأمر بعلاماته ودلالاته، هذا ممكن أن تكون له آية، لكن من كان أعمى لا يرى يعني في العلامات شيء فهذا لا يستفيد بهذا. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ووجود البحر الميت كآية في الأرض من أعظم الدلالات والعلامات، فإن الأرض كلها لا يوجد منها يوجد فيها ماء بلا حياة، حيث ما وجد ماء للحياة، ولو جبت ماي الآن وعقمت تعقيم كامل بأي شيء مضاد حي وغيره وتركته مدة في الأرض، بعد مدة تجد أنه نشأ في حياة، تجد في ديدان وفي قلايا وفي غير أو لا يبقى تجد في أحياء، شو ممكن يظل يعني معقم أبدا مهما عقمته وتركته، أعمل بحيرة كده وتركها وشو لا بد تجد في أحياء. وهذه هذا البحر عقيم ومعقم منذ أوجده الله تبارك وتعالى وإلى يومنا هذا، لا توجد فيه أي نوع من أنواع الحياة، لا حياة الأولى الخلية الواحدة ولا طحالب ولا أي نوع من الحياة، ولا حياة نباتية ولا أي نوع لليوم هذا. هذا المطر الخبيث الذي تركه الله آية الأرض كلها. فهذا علامة من هذه العلامات العظيمة، لكن من ينظر فيها؟ كم من الناس ينظرون هذا ولا يكون لهم أهل. الآيات الكثيرة في هذا الأمر آيات عظيمة. أولا يعني ظلمة الكافر، ظلمة قلبه وظلمة نفسه، وأنه يظل على عماه إلى أن يأتيه العذاب. انظر هؤلاء ظلوا على العمى حتى ليلة العذاب، قبل العذاب بساعات وهم في عمى. فهذا أمر عجيب، ولم تفيدهم الآيات ولا النذر، فقد أنذرهم رسولهم المرة تلو المرة ومع ذلك ظلوا على هذا حتى أتاهم عذاب الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر أن المؤمن كريم على الله تبارك وتعالى. انظر عناية الرب جل وعلا برسوله لوط، وفقط لوط وابنته، ما كان في أمة كبيرة من أهل الإيمان في هذا، لكن انظر عناية الرب تبارك وتعالى لهم في أن أرسل لهم الملائكة وبشروهم وعملوهم وأخذوهم ونجوهم. فانظر عناية الرب سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، ما لما قضى الله بالعذاب لم يتركهم لم يخليهم، وإنما نجاهم الله تبارك وتعالى وأهلك هؤلاء الظالمين، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. كذلك الأمر ليس عند الله بالكثرة ولا بالقلة. انظر القلة كانت مؤمنة، والكثرة الكافرة هذه وفيهم أغنياء وملأ ومترفون وأهل ثروات وجاه، لكنهم كانوا هينين على الله تبارك وتعالى، دمرهم الله تبارك وتعالى هذا التدمير، ولم يابه سبحانه وتعالى لهم، بل يعني أنزل فيهم عقوبته جل وعلا. فالأمر ليس عند الله بالكثرة ولا بالقلة. هذه كلها يعني آيات تؤخذ منها. ونرجع الأمر إلى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا عذابه في الدنيا. انظر عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا لأهل معصيته وللكبر، كيف كان هذا العذاب في الدنيا فكيف بعذاب الآخرة. ثم قال جل وعلا وإنها لبسبيل مقيم. إنها يعني هذه المدن، هذه تدوم وعمورها قرى التي كان فيها لوط، هذه أرسلها لوط لبسبيل طريق مقيم موجود، يعني لم يدرس ولم ينتهي، لا ده هذا طريق للناس، وكان من ضمن طرق العرب، يعني طريق للعرب في تجارتهم من الشام يمرون به، كما قال جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أنتم تمرون عليهم صباحا وأحيانا في ليلكم تمرون عليهم، ألا يعني ألا عقل لهم؟ فيخبر لكم أيخبر سبحانه وتعالى بأن هذه القرى بسبيل طريق مقيم موجود لم يدرس. إن في ذلك لآية المؤمن، إن في ذلك ما قص الله تبارك وتعالى من شأن هؤلاء آية علامة ظاهرة، آية لله تبارك وتعالى للمؤمنين، لكن هذا لا يستفيد بها إلا أهل الإيمان، إلا أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأما الكافر فلا يستفيد من هذه الآيات، هي آيات قائمة لكن لا يستفيد بها. ثم قال جل وعلا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، يعني قد كان أصحاب الأيكة، الأيكة هي الشجرة الكبيرة المكثفة، ربما أنهم يعني كان في قراهم شجرة كبيرة فسموا باسم هذه الشجرة، وهم أهل مدين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، قد كانوا ظالمين، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه قد يعني قوم في مدين وهم في الأردن، أرسل الله تبارك وتعالى نبيهم شعيب ودعاهم الله تبارك وتعالى، وكانوا من يطفف الكيل والميزان، وأنه دعاهم بدعوة عظيمة جدا وأنهم لم يستجيبوا له، وإلى أن أهلكهم الله تبارك وتعالى وأخذهم كما قال تبارك وتعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. قال جل وعلا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، ظالمين لأنفسهم، الشرك بالله تبارك وتعالى، وكذلك ظلم الناس والعدوان بأن يعني يبخث الناس أشياء، وكذلك يسير مفسدين في الأرض. قال جل وعلا فانتقمنا منهم، ونقمة الله تبارك وتعالى منهم أن ننزل بهم عذابه، وكان هذا العذاب الله يقول فأخذهم عذاب يوم الظلة، ظلة أتتهم من الحميم على رؤوسهم حتى خنقت في مكان، إنه كان عذاب يوم عظيم. ثم قال جل وعلا وإنهما لبإيمان مبين، يعني هذه مدين في الأردن، وهذه يعني قرى البحر الميت موجود، هذه هنا وهذه هنا. فالله تبارك وتعالى يقول وإنهما لبسبيل مقيم، يعني المار في الطريق يرى مصرع هؤلاء ومصرع هؤلاء في طريق واحد. وإنهما لبسبيل مقيم. ثم ذكر الله ثم ذكر الله تبارك وتعالى قال وإنهما لبإمام مبين. قال فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام. الإمام اللي هو الطريق، وكل أصل كلمة إمام الإمام ما يتم به، ويقال الإمام للرجل الذي يتم به، وكذلك يقال للكتاب الذي يتم به، وكذلك يقال للطريق لأنه يتم به ويعرف يعني المكان الذي تسير فيه. وإنهما لبإمام مبين، بإمام مبين يعني بطريق بين واضح، وليس في مكان مثلا في داخل منطقة مثلا جبلية واعرة لا يصل إليها أحد، لا، وإنما هم على قارعة الطريق. ثم قال جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، هؤلاء قوم آخرون طائفة ثالثة من المكذبين. وأصحاب الحجر، الحجر هو ديار ثمود، وتسمى الحجر وذلك أن أرضهم محجورة بسلسلة جبال من هنا وبالبحر من هناك، وهي معروفة الآن مدائن صالح، تسمى الآن مدائن صالح. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، لم يرسل الله تبارك وتعالى لهم إلا رسول واحد وهو صالح، ولكن أخبر سبحانه وتعالى بأنهم كذبوا المرسلين، وذلك أن تكذيب رسول هو تكذيب لكل الرسل، فمن كذب رسولا واحدا فكأنه كذب كل الرسل، لأن كل الرسل دعوا دعوة واحدة، دعوا دعوة واحدة، فأنت إذا كذبت رسول كذبت كل الرسل، هو تكذيب للرسل جميعا. فقال جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. آتيناهم أعطاهم الله تبارك وتعالى آيات، وكان من الآيات التي أعطاهم الله تبارك وتعالى الآية التي اقترحوها هم، فإنهم قالوا لرسولهم صالح عليه السلام نؤمن لك إن أخرجت لنا من هذا من سفح هذا الجبل ناقة عشرة نؤمن لك. فقال تؤمنون، فأتى بهم بالقبيلة إلى الجبل ودع الله تبارك وتعالى، فأخرج الله تبارك وتعالى لهم ما أراد ناقة، ويعني معشرة وفصيلها معها كذلك، وقال لهم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ولكنهم مع ذلك كفروا، ظلوا على كفرهم وتآمروا على قتل رسولهم، وعقروا هذه الناقة حتى يعني يبيدوا ويزيل هذه الآية التي أرسله الله تبارك وتعالى. كل هذا عناد وكفر وتعالى. قال جل وعلا وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني من قوتهم ومهارتهم أنهم كانوا يسكنون في بطون الجبال، وما زالت بيوتهم المنحوتة في الجبال ماثلة وباقية ليومنا هذا، معمار هائل جدا، يعني قدرة هائلة جدا في الإعمار. فكانوا ينحتون يعني داخل الجبل ويبنون غرفهم يعني في داخل هذه الجبال، ويعملون لها نقوش وزخارف وغرف داخلها واسع. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين في مدنهم أخرى. قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة مصبحين، أخذتهم الصيحة بعد أن يعني اعتدوا وهددوا رسولهم وتآمروا على قتله، كما قال الله تبارك وتعالى عن تآمرهم لقتله وكان في المدينة في 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهل، نبيتنه البيات القتل في الليل اللي هو صالح، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ما في ذلك لآية لقوم يعلمون. فأخبر سبحانه وتعالى لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة مصبحين. قال جل وعلا فما أغنى عنهم ما كان يكسبون. سؤال في بيان التقرير وكذلك الاتعاظ موعظة، ما الذي أغنى عنهم ما كان يكسبون؟ أغنى عنهم يعني نفعهم. ماذا ما هذا النفع؟ ما النفع الذي جاءهم بعد أن أتاهم الهلاك؟ نفع بما كانوا فيه من الدور والأمن والراحة والنخيل وما كانوا فيه، إيش فادهم؟ ماذا فادهم بعد أن جاءهم عذاب الله تبارك وتعالى؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه، يعني الذي يكسبونه من الأموال والضياع والدور والقصور والتي كانوا فيها، لم تغن عنهم شيئا بل ذهبت عنهم وأتاهم الهلاك، وأصبحوا الآن يعني عرى في النار عياذا بالله، لا شيء يعني يسترهم وينجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما يعني هذه استفهامية، يعني ما الذي أغنى عنهم يعني كسبهم؟ والجواب لم يغن عنهم شيء، أتاهم هلاك الله تبارك وتعالى، فلم تنفعهم دورهم ولا قصورهم ولا يعني البيوت التي صنعوها في هذا الجبال ولا قوتهم ولا شدتهم، ما دفعت عنهم من عذاب الله تبارك وتعالى شيء. ونعود إلى قول الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه كلها أمثلة لبيان أن الرب الإله هو الغفور الرحيم وعذابه سبحانه وتعالى هو العذاب الأليم. وانظر كيف أنزل عذابه سبحانه وتعالى في أعداء هؤلاء، كل عدو ينزل فيه عقوبته سبحانه وتعالى على هذا النار. نستغفر اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.